السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وعطائه وإحسانه أن يجعل هذا المجلس مباركا علينا جميعا، وأن يجعله في موازين الحسنات عنده، إنه سميع مجيب. هذا هو الدرس الأول من شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أو هذا المتن كما هو ظاهر لكم هو ينتمي إلى فن أو علم من أهم العلوم الشرعية التي يحتاجها طلاب العلم، ذلكم هو علم أصول الفقه. وهذا العلم ربما يكون جديدا على أسماع الكثيرين من إخواننا الحاضرين، أو أن معرفتهم به قليلة، ولذا فإنه من المناسب أن نقدم بين يدي حديثنا حول هذا المتن بحديث موجز عن هذا العلم تحت مبادئه المعروفة، ذلك أن العلماء رحمه الله تعالى عنوا بذكر مسائل ومبادئ يسمونها مبادئ العلوم، يحسن بطالب العلم حينما يتعلم أي علم من العلوم يحسن به أن يقدم بين يدي تعلمه لهذا العلم بهذه المسائل، يسميها بعض العلماء رحمه الله تعالى مبادئ العلوم، وقد نظمها بعضهم كما فعل الصبان صاحب الحاشية النحوية المشهورة على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك رحمه الله، يقول: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع واسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه عشرة مبادئ للعلوم يحسن للإنسان حينما يتعلم أي علم العلوم أن يعرفها. حد هذا العلم يعني تعريف هذا العلم، ثم موضوعه، ثم ثمرته الفائدة منه، ثم نسبته إلى غيره من العلوم، ثم فضله، ثم واضعه، ثم اسمه، ثم استمداده، ثم مسائله، ثم حكمه. هذه عشرة مبادئ. بعض العلماء الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى زاد مبدأ آخر هو المبدأ الحادي عشر، زاد هذا المبدأ وسماه شرف العلم، يعني مكانة هذا العلم أو شرفه بين العلوم. نبدأ بهذه المبادئ على سبيل الإيجاز. فحد هذا العلم هو العلم بالأدلة الإجمالية، يعني أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا التعريف أو هذا الحد لهذا العلم يأتي إن شاء الله تفصيله، لأن أبا المعالي الجويني صاحب هذا المتن قد عرف بأصول الفقه في أول هذا المتن، فنرجع شرح هذا التعريف إلى حين أن يرد هذا التعريف أو يرد ذكر أصول الفقه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أما موضوع هذا العلم فهو أدلة الفقه الإجمالية. الفقه الآن أيها الإخوة له أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية لما تقول هذا حرام والدليل قول الله تعالى كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه الأدلة يسميها العلماء أدلة تفصيلية، يعني أنها في كل مسألة أو في كل حادثة يذكر الدليل، هذا يسمى دليل تفصيلي. هذه الأدلة تذكر في الفقه، موضع بحث هذه الأدلة هو الفقه، لهذا تعريف الفقه كما سيرد معنا معرفة المسائل الفقهية أو العملية بأدلتها التفصيلية، كونك تعرف أن هذا حرام وهذا واجب وهذا مكروه مع الدليل. أما أصول الفقه فهو يبحث الأدلة الإجمالية، القواعد العامة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى معرفة الأحكام التفصيلية. الآن كون الأمر للوجوب مثلا، إذا جاء أمر عن الشارع نقول مثل أقيم الصلاة، هذا أمر، فعل أمر، صح ولا لا؟ الأمر كما يقول العلماء رحمه الله تعالى للوجوب، يعني يدل على الوجوب، هذه قاعدة إجمالية كلية، ثم يدخل تحتها تفريعات كثيرة تبحث في الفقه. إذن أصول الفقه هو يدور حول الأدلة الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه الأدلة الإجمالية يعني الأدلة الفقهية لا تخلو من أن تكون من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، هذه يسميها العلماء رحمه الله تعالى أدلة متفق عليها، يعني متفق عليها في الجملة بين العلماء. هناك أدلة مختلف فيها مثل الاستصحاب، مثل قول الصحابي، وعدة أدلة يأتي التفصيل فيها في أصول الفقه، لكن أنا أريد الآن أن نعرف أن أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، كذلك يبحث في كيفية الاستفادة منها. إذا عرفنا الأدلة الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع مثلا، كيف نستفيد من الكتاب، كيف نستفيد من السنة؟ أليس الآن يوجد بعض الناس مثلا يحفظ القرآن ويحفظ السنة لكن لا يستطيع توصل الحكم الشرعي؟ موجود هذا، أليس كذلك؟ ما هو السبب؟ من أهم الأسباب أنه لم يعرف كيف يستفيد من الأدلة الإجمالية هذه الكتاب والسنة ونحوها، لم يعرف كيف يستفيد منها حتى يستثمرها في الأحكام الشرعية. أصول الفقه من موضوعاته أنه يعلم الإنسان كيف يستفيد من الأدلة الإجمالية. الموضوع الثالث هو حال المستفيد أو حال المستدل. من هو الشخص الذي يستفيد من أصول الفقه بالدرجة الأولى؟ المستفيدون من أصول الفقه كثر، لكن الذي يستفيد من أصول الفقه بالدرجة الأولى هم العلماء المجتهدون الذين يصدرون الأحكام أو يستنبطون الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أصول الفقه أيضا يبين لنا أحوال هؤلاء المجتهدين. إذن تخلص أو يخلص معنا الآن أن موضوعات أصول الفقه تدور حول ثلاث أمور: أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، حال المستفيد وهو المجتهد. بعض العلماء رحمه الله تعالى كالغزالي يضيف أمرا رابعا وهي الأحكام الشرعية، يعني الحكم حلال حرام مكروه واجب إلى آخره. إذن هذه هي موضوعات أصول الفقه على سبيل الإجمال. ما هي الثمرة من أصول الفقه؟ هذا هو المبدأ الثالث من مبادئ هذا العلم، وهو الثمرة من هذا العلم. هذه يا إخوان أمر مهم جدا، الإنسان يحسن به ألا يتعلم علما من العلوم ولا مهارة من المهارات إلا وقد علم قبل ذلك الفائدة منها والثمرة منها. يعني يحسن بالأستاذ مثلا قبل أن يدرس طلابه المادة أن يوضح لهم الفائدة من هذه المادة التي يدرسونها، يوضح لهم ما هي الفائدة من هذا الدرس بالتحليل الذي يدرسونه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عرف فائدة الشيء وثمرته أقبل عليه، ليس كذلك؟ الآن الذي لا يعرف مثلا فائدة أي علم أو أي مهارة لا يقبل عليها. تجد اثنان مثلا، أحدهما تعلم الحاسب الآلي والآخر ما تعلم الحاسب الآلي، لو تبحث في السبب تجد أن أحدهما يراه مهم في حياته، يراه الآن أصبح ضروريا له، تجرى من خلاله كثير من العمليات ولهذا فهو تعلمه. أما الآخر الذي لم يتعلم هذا الجهاز أو كيفية التعامل معه لأنه لم يعرف بعد ثمرته والفائدة منه. إذن ما هي الثمرة المرجوة من تعلم أصول الفقه؟ ما هي الفائدة المرجوة من تعلم أصول الفقه؟ هذه الفائدة أيها الإخوة إذا عرفناها بإذن الله سنستسهل كل صعب نبذله في سبيل هذا العلم، لن نغلي على هذا العلم أي وقت نبذله فيه إذا عرفنا قدر هذا العلم. هذا العلم له فوائد. الفائدة الأولى القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. ليس المراد القدرة باستنباط الأحكام الشرعية أن تعرف هذا حلال وهذا حرام تقليدا للعلماء. شخص يقول مثلا زكاة الحلي واجبة، يقول ليش واجبة؟ يقول والله أفتى فلان العلماء وفلان وفلان بأن زكاة الحلي واجبة. هذا يسميه العلماء تقليدا، تقليدا، لأن الإنسان لم يعرف مستند الحكم من الكتاب والسنة، لم يعرف دليل الحكم من الكتاب والسنة. لا تستطيع مهما كنت أن تعرف الحكم الشرعي من الكتاب والسنة مهما كان الحكم الشرعي واضحا إلا بتعلم أصول الفقه. دعونا نضرب مثال. الآن جميع الإخوة الموجودين يقولون إن الصلاة واجبة، أليس كذلك؟ ما فيه مسلم يجهل أن الصلاة واجبة، لكن كيف عرفنا أن الصلاة واجبة؟ يقول والله قال الله تعالى مثل وقيم الصلاة. طيب كيف أخذت من هذه الآية أن الصلاة واجبة؟ هذا هو علم أصول الفقه. تقول الصحيح أو الراجح عند العلماء أن الأمر للوجوب، إذن هذا أمر، أقيم الصلاة أليس أمر؟ أمر، فعل أمر، إذن هو أمر، إذن هو للوجوب. طيب ولا تقربوا الزنا، تقول هذا نهي، النهي هل هو للتحريم أو الكراهة؟ يعني إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء هل يكون هذا حكم هذا الشيء المنهي عنه مكروها أو يكون محرما؟ يقال إن الأصل أن يكون محرم إلا إذا دل دليل على أنه مكروه. كيف يدل دليل أنه مكروه؟ قد يكون الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا، نحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا محرما. إذن الآن مثلا العلماء يختلفون في مسألة هل الحج واجب على الفور أو لا، أليس كذلك؟ يعني مثلا تجد شخص تقول له أنت لم تحج فريضة الإسلام وأنت مستطيع وقادر، فلماذا لا تحج؟ يقول إن شاء الله أحج السنة القادمة والسنة التي تليها أو بعد 5 سنوات. تقول لماذا؟ يقول والله فلان من العلماء، العلماء الشافعية رحمهم الله مثلا يقولون يجوز تأخير الحج 3-4 سنوات. طيب هذه مسألة أصولية، وهي مثلا هل الأمر على الفور أو على التراخي؟ يعني إذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر، هل هذا الأمر يجب عليك أن تمتثله فورا أو أن الامتثال يكون على التراخي؟ من قال للعلماء أن الامتثال يجب أن يكون فورا قال إذن يجب الحج فورا، واضح؟ ومن قال للعلماء لا، الأمر على التراخي حتى يدل دليل على أنه على الفور، قال لا، الحج على التراخي. لو أن الإنسان عزم على أن يحج بعد 5 سنوات لم يجب عليه أن يحج هذا العام. تأملت يا أخوان كيف نعرف هذه الثمرة. مثال ثالث، تأتي الإنسان مثلا وتقول له حكم شرعي، تقول والله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مثلا كان يتوضأ لكل صلاة، يحرص أن يتوضأ لكل صلاة، يقول والله صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نتوضأ لكل صلاة، وإنما لا يستن في حقنا أن نتوضأ لكل صلاة. هذه مسألة أصولية. ما هي المسألة الأصولية هنا؟ المسألة هي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته الاقتداء بها إلا ما دل الدليل على أنه خاص. يعني الأصل في أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أي قول يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أنه عام لكل الأمة إلا إذا دل دليل على أن هذا الفعل أو هذا القول خاص. ما هو الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فيما يتعلق بهبة المرأة له، هبة المرأة نفسها له، قال الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ خالصة لك من دون المؤمنين. لما كان هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وضحت الآية أن هذا الحكم خاص. إذن معنى هذه الآية أن الفعل أو القول الذي لم يدل دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون على العموم. وهكذا في مسائل كثيرة تمر معنا إن شاء الله. الغرض من هذا أن نعرف أهمية هذا العلم. إذن الثمرة الأولى هي معرفة أو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على طريقة صحيحة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. هذا المقصود الأول من أصول الفقه. اسمحوا لي أن أسترسل قليلا في هذه النقطة فأقول الآن الكتاب والسنة حينما نريد أن نأخذ منهما الأحكام نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول معرفة ثبوت هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله سبحانه وتعالى. ما يتعلق بالقرآن الأمر واضح، القرآن كله ثابت بالتواتر ما في إشكال، لكن نحتاج إلى هذا في السنة. ما هو العلم الذي يفيدنا في هذا؟ هو علم التخريج أو علم المصطلح. المسألة الثانية هي معرفة كيفية الاستدلال بها أو معرفة الدلالة. الآية صحيح، الحديث صحيح، طيب ما هو وجه الدلالة على أن هذا الحكم يدل على أن هذه الآية تدل على هذا الحكم؟ وجه الدلالة لا نستطيع أن نعرفه إلا من خلال أصول الفقه. فائدة ثانية من فوائد أصول الفقه أو تعلم أصول الفقه وهي القدرة على استنباط أو معرفة أحكام النوازل الفقهية. الآن يا أخوان في كل يوم تحصل مسألة جديدة لا تجد فيها كلاما للعلماء السابقين أبدا. يعني مثلا إذا جئنا في جانب المعاملات المالية هناك مثلا ما يعرف بالبوفيه المفتوح مثلا، صح؟ كيف نعرف هذا البوفيه المفتوح حلال أو حرام؟ مثلا جئنا في البطاقات الائتمانية في أحكام المصارف هذه مسائل لم تكن معروفة عند العلماء قديما. جئنا في أحكام الأسرة مثلا نجد ما يعرف في أطفال الأنابيب، أو نجد مثلا بأنواع الزواج المستحدث الآن، وهكذا النوازل لا تنتهي أبدا. هذه المسائل التي لم يتكلم فيها العلماء السابقون كيف نعرف نحن أحكامها؟ هل يكفي حفظنا للكتاب والسنة يكفي في معرفة أحكام هذه المسائل؟ أبدا لا، لابد لذلك من معرفة أصول الفقه حتى تعرف كيف تستدل لهذه المسألة الحاصلة أو النازلة الجديدة من الكتاب والسنة. ولا أحب أن يطول الحديث فنذكر بعض النوازل ونربطها بأصول الفقه لئلا يطول الحديث. الآن هاتان ثمرتان بأصول الفقه، قد يقول قائل هذه الثمار لا يستفيد منها إلا العلماء، صح؟ يقول هم القادرون على الاستنباط، أما أنا الآن في مرحلة مبتدئ لا أقدر على الاستنباط، فما هي فائدتي؟ نقول أنت أيها الأخ المبارك تستفيد نقطتان أو نقطتين. الأمر الأول هو أنك تتدرج في تعلم العلم حتى تصل إلى الاجتهاد بإذن الله تعالى. الأمر الثاني أنك تعرف أن العلماء رحمهم الله تعالى حينما قالوا هذا حلال وهذا حرام لم يكن عن هوى وعبث منهم، وإنما كان عن اجتهاد وسلوك قواعد معروفة وطرق معروفة. تعرف أن كلامهم هو عن تحري واستدلال ونظر وليس عن هوى وعن عجلة. كذلك فائدة أخرى تستفيدها، وهي أنك تفهم مصطلحات العلماء حينما تقرأ كلامهم. لما تقرأ مثلا هذا نهي والنهي عن الشيء أمر بضده، تعرف إيش معنى العبارة هذه. مثلا الأمر بعد الحظر يدل على ما كان عليه قبل الحظر، تعرف ما المراد بهذه العبارة. هذه مصطلحات وعبارات تعرفها إن شاء الله من خلال تعلم هذا العلم. كل هذه ثمار وغيرها أكثر، لكن هذه على سبيل الإجمال تدعو كل واحد منا أن يحرص على تعلم هذا العلم. ومن هنا يعلم أن من أراد أن يسلك طريق الفقه في الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث معاوية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أراد أن يتفقه في الدين فإنه لا يمكن له التفقه في الدين أبدا إلا بعد معرفة أصول الفقه. أبدا لا يمكن لإنسان أن يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة إلا بعد معرفة أصول الفقه، وإلا هو في الحقيقة مقلد لغيره من العلماء. المبدأ الذي يلي ذلك من مبادئ هذا العلم هو النسبة. هذا العلم كما هو واضح ينتسب إلى العلوم الشرعية، إلى العلوم الشرعية. العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين، هناك علوم مقصودة لذاتها، هناك علوم شرعية مقصودة لذاتها، مثل علم الاعتقاد التوحيد، مثل علم الفقه، هذه يسمونها علوم مقصودة لذاتها أو علوم أصلية. النوع الثاني من العلوم يسميها العلماء علوم الآلة. لماذا سموها علوم الآلة؟ لأنها كالآلة التي تخدم غيرها من العلوم، يعني ليس يراد لذاته وإنما يتعلم لأجل غيره. فعلم أصول الفقه هو من علوم الآلة، من العلوم الآلة التي لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها. يعني هو آلة الفقه في الدين. واضح؟ الفقه علم مقصود لذاته، آلته أو أبرز آلاته هو علم أصول الفقه، مثل ما أن علم المصطلح هو آلة علم الحديث، كونك تبحث في الرجال وأن هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا مدلس إلى آخر ذلك ليس مرادا لذاته، وإنما مراد لأن تعرف هل هذا الحديث صحيح أو لا فتعمل به إن كان صحيحا. إذن هذا العلم المصول الفقه هو من العلوم الشرعية، وهو من أبرز علوم الآلة. المبدأ الذي يلي ذلك فضل هذا العلم. ما هو فضل هذا العلم؟ ما هو فضل علم أصول الفقه؟ يكفي في فضل هذا العلم أنه الطريق إلى الاجتهاد، الطريق الموصل بإذن الله تعالى إلى الاجتهاد في الدين هو علم أصول الفقه. ولهذا ترى العلماء رحمه الله تعالى يجمعون على أن من شروط المجتهد أن يكون ذا معرفة بعلم أصول الفقه. كل العلماء يقولون لا بد في المجتهد أن يكون له علم بأصول الفقه. إذن كون العلم أو كون هذا العلم يؤدي إلى الاجتهاد في الدين لا شك أن هذه فضيلة عظيمة جدا. المبدأ الذي يلي ذلك هو من هو واضع هذا العلم. العلماء حينما يتكلمون عن واضع هذا العلم إنما يقصدون بالدرجة الأولى أول من ألف فيه، أول من وضع قواعده، وإلا هذه القواعد معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم. مثلا الصحابة بسليقتهم العربية يعرفون أن الأمر الوجوب، يعرفون أن الإنسان إذا أمر آخر بأمر أنه يريد منه التنفيذ لا محالة، وإلا لما أمره. فأول من ألف في هذا العلم وله اليد الطولة على هذا العلم والفضل العظيم على هذا العلم هو الإمام الكبير محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، المولود 50 و100 والمتوفى 40 و200، عن عمر يناهز 54 عاما. الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من ألف في أصول الفقه تأليفا مستقلا، يعني بعض العلماء تكلموا عن مباحث أصول الفقه في كتب ليست في أصول الفقه. يعني تجد بعض علماء الحنفية مثل محمد الحسن رحمه الله تكلم عن قواعد في أصول الفقه، لكن أول من أفرد أصول الفقه بكتاب مستقل هو الإمام الكبير محمد بن إدريس الشافعي في كتابه المشهور الذي سماه الرسالة، الرسالة في أصول الفقه. وهذا الكتاب مطبوع طبعات كثيرة. بعض الناس ما يعرف لماذا سمى الشافعي رحمه الله كتابه الرسالة، يعني ما أدري إيش السبب سمى الشافعي كتابه الرسالة. الشافعي سمى كتابه الرسالة لأن الإمام عبد الرحمن بن مهدي في العراق أرسل إليه رسالة أو طلب منه أن يكتب له كتابا في الأصول بحيث يستطيع أن يحاج ويناظر علماء الحنفية لأنهم ذو معرفة بالحجج العقلية. فألف الإمام الشافعي هذا الكتاب وأرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي، ولهذا عرف باسم الرسالة. قد يقول قائل لماذا تأخر التأليف في هذا العلم إلى عام 204؟ يعني إذا عرفنا أهمية هذا العلم لماذا لم يؤلف مثلا أبو حنيفة أو الإمام مالك أو بعض التابعين، لماذا لم يؤلفوا في هذا العلم قبل الشافعي؟ الجواب هو أن العلماء أو هو أن الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعون الذين بعدهم كانوا على سليقة عربية صحيحة، يعني كانت لغتهم سليمة لم يدخلها الإعوجاج، ومن ثم كانوا يعرفون بالسليقة، يعرفون مباحث أصول الفقه، يعرفون كما قلت مثلا أن الإنسان إذا أمر بأمر يريد الوجوب، يعرفون أن الإنسان إذا نهى عن شيء يريد الامتناع. ولهذا لأجل كون هذه الأمور واضحة عندهم لم يحتاجوا إلى التأليف فيها، مثل علم المصطلح. الصحابة رضي الله عنهم لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، وهكذا التابعون كانوا يروون عن الصحابة مباشرة، فلم يحتاجوا إلى البحث في أسماء الرجال ومن هو الثقة ومن هو الضعيف، لأن هذا لم يحصل إلا بعدهم، لأن هذا لم يحصل إلا بعدهم. اسم هذا العلم اسمه علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، وبعض الناس يسميه اختصارا علم الأصول، لكن الأدق أن يسميه الإنسان علم أصول الفقه، لأن الأصول. الأذان على كم يا إخوان؟ سم. لأن الأصول يطلق على علم أصول الفقه ويطلق على علم العقيدة، يسميه العلماء أصول الدين. ولهذا فإن التسمية الدقيقة لهذا العلم أن يسمى علم أصول الفقه. ما هو استمداد هذا العلم؟ يعني مباحث هذا العلم من أين تستمد؟ أشهر موارد أو مصادر علم أصول الفقه هي ثلاثة: علم التوحيد، لأن من لازم معرفة الأحكام الشرعية الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ومعرفة هذه الأمور إنما هي من علم العقيدة وعلم التوحيد. الأمر الثاني هو علم اللغة العربية، وعلم اللغة العربية يكاد يكون الرقم واحد في موضوعات أصول الفقه. ولهذا قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم لم يحتاجوا إلى هذا العلم، لأن اللغة كانت سليقة لهم، يعني مثلا العام والخاص والأمر والنهي كلها هي مباحث اللغة. العربي الفصيح يعرف أن إذا قلت له افعل كذا أنك تريد منه الامتثال، يعرف أنك إذا قلت كلاما عاما أنك تريد أن يعم جميع الناس، وهكذا. المصدر الثالث هو الأحكام الشرعية. قد يقول قائل كيف تكون الأحكام الشرعية، يعني مثل حكم كذا، حكم الصلاة الوجوب، حكم مثلا الصيام الوجوب، حكم جزء الاستراحة في الصلاة كذا، حكم كذا كذا. قد يقول قائل كيف تكون هذه المسائل مصدر من مصادر أصول الفقه، مع أن أصول الفقه هو الطريق الموصل إليها، أليس كذلك؟ نحن قلنا إن الأحكام الشرعية تعرف عن طريق أصول الفقه. قد يقول قائل كيف تقول لابد في من أراد معرفة الأصول أن يكون عنده مسائل فقهية؟ الجواب عن ذلك أنه يحتاج معرفة بعض المسائل حتى يفهم القاعدة. الآن لما أقول لك مثلا الأمر الوجوب قد لا تفهم كلامي حتى آتي بمثال، كما مثلت الصلاة مثلا، أو لما أقول الأمر النهي للتحريم قد ما تفهم حتى أمثل بمثال يوضح أن الأمر للتحريم وهكذا، أن النهي للتحريم وهكذا. ما هو حكم هذا العلم؟ وهذا المبدأ التاسع من مبادئ هذا العلم، ما هو حكم تعلم هذا العلم؟ الصحيح أن حكم تعلم هذا العلم هو من فروض الكفايات، يعني إذا قام به من يكفي سقط التكليف أو الوجوب عن الباقين. وفروض الكفايات وفروض الأعيان والتقسيم فيها هي مباحث أصول الفقه، يعني نحن نعرف الفرق بين فروض الكفايات وفروض الأعيان من خلال دراسة أصول الفقه إن شاء الله. المراد بفروض الكفايات أي الواجبات التي إذا قام بها من يكفي من الناس سقط الوجوب عن الباقين، مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض كفاية، لابد للمسلمين أن يصلوا على المتوفى من المسلمين، لكن إذا صلى واحد فأكثر على الجنازة سقط الوجوب على الباقين. لكن لو قدر مثلا أن رجلا مسلما توفي وحضره 5 من الناس مثلا ولم يصلوا عليه كانوا كلهم آثمين، لكن لو صلى واحد عليه هل يأثم البقية؟ لا. إذن هذا معنى فروض الكفايات. أصول الفقه تعلمه أو حكم تعلمه هو أنه من فروض الكفايات. بعض العلماء كابن عقيل رحمه الله ذكر أنه من فروض الأعيان، ذكر أيضا هذا بعض علماء الحنابلة، ذكروا أنه من فروض الأعيان. والذي ينبغي أن يحمل عليه كلامهم هو أنهم يريدون المجتهد، يعني من أراد الاجتهاد فتعلم أصول الفقه عليه واجب وهو فرض عين. أما عموم الناس فليس هو من فروض الأعيان عليهم، وإنما هو من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقين. مسائله، ما هي مسائل هذا العلم؟ مسائل هذا العلم هي جميع المسائل التي يحتاجها من يريد الاجتهاد. جميع المسائل هذه التي ستمر معنا هي المسائل التي يحتاجها من أراد الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة. هذه مقدمة حول هذا العلم، علم أصول الفقه، ذكرتها أيها الإخوة لأن هذا العلم جديد على كثير من الإخوان، فكان من المناسب أن يتعرفوا على هذا العلم أو يحصلوا على هذه المقدمة اليسيرة عنه. أما الكتاب الذي بين أيدينا أو المثل الذي نشرحه بإذن الله فهو كتاب الورقات في أصول الفقه. هذا الكتاب جاء في بعض نسخه الخطية تسميته بالورقات، وجاء في بعضها تسميته بالورقات في أصول الفقه، والتسمية الصحيحة هي الورقات في أصول الفقه، لأن الأصول كما قلت يدل على أصول الدين اللي هي العقيدة ويدل على أصول الفقه. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن المؤلف رحمه الله في مقدمة الكتاب سماه الورقات في أصول الفقه، هو يقول هذه ورقات تشتمل على فصول. هل قال من الأصول ولا قال من أصول الفقه؟ قال من أصول الفقه. إذن اسم الكتاب الصحيح هو الورقات في أصول الفقه. هذا الكتاب هو من أشهر المتون، بل يكاد يكون أشهر المتون المختصرة في أصول الفقه، ولهذا عني به العلماء كثيرا، عنوا به بالشرح والنظم، يعني ذكر له بعض الباحثين أكثر من 30 شرحا من الشروح المتقدمة. أما العلماء المعاصرون فلا يكاد أحد ممن له عناية بالأصول إلا وشرح هذا المثل. فمثلا من أشهر شروحه المتقدمة شرح الإمام ابن الصلاح رحمه الله، كذلك شرح الأنجم الزاهرات للماردينى رحمه الله وهو كالمختصر لشرح ابن الصلاح، كذلك شرح ابن إمام الكاملية، كذلك شرح الورقات لجلال الدين المحلي صاحب تفسير الجلالين، له شرح للورقات، كذلك شرحه الحطاب من علماء المالكية. تلاحظون أن هذا الكتاب شرحه تقريبا جميع علماء المذاهب، مع أن المؤلف كما سيتضح لنا شافعي، لكن لأهمية هذا الكتاب شرحه علماء من الشافعية والمالكية والحنفية، ولم أقف على أحد من الحنابلة، لكن أتوقع وأظن أن الكتاب شرحه أيضا علماء من علماء الحنابلة، وهذا لقدره ومكانته. أما أبرز من شرحه من العلماء المعاصرين فهو فيما يظهر هو شرح الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى، وهذا الشرح مطبوع وشرحه علماء آخرون كثر كما قلت، يعني التسجيلات الصوتية مليئة بشرحات العلماء رحمه الله تعالى وحفظ الأحياء لهذا المتن. أما مؤلف هذا المتن فهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري. الجويني نسبة إلى جوين بضم الجيم، نسبة إلى جوين أحد نواحي نيسابور، وهي البلد التي ولد فيه أبوه أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى. هذا اسمه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أما كنيته فهو يكنى بأبي المعالي، وذلك لأنه حاز قدرا من الفضل والعلم أوجب له العلو عند قومه بل وعند العلماء، فمن نظر في سيرته وترجمته رأى ثناء العلماء العاطر عليه رحمه الله تعالى. كذلك يلقب بإمام الحرمين لأنه جاور بمكة 4 سنوات بقي فيها يفتي ويعلم. ولد إمام الحرمين رحمه الله تعالى في 18 من شهر الله المحرم من عام 1400، وتوفي رحمه الله تعالى في 25 من جمادى أو من ربيع الآخر 78 و400. فهو رحمه الله يعتبر من علماء القرن، ها؟ الخامس ولا الرابع ولا الثالث؟ القرن، من علماء القرن الخامس، هو من علماء القرن الخامس رحمه الله تعالى. هو كما قلت من أئمة الشافعية، شافعية المذهب، برز في عدة علوم من أبرزها علم أصول الفقه. له 3 كتب مطبوعة في أصول الفقه، الجويني رحمه الله له 3 كتب مطبوعة في أصول الفقه، منها هذا المتن المختصر الذي معنا، ومنها كتاب البرهان في أصول الفقه، وهذا من أشهر كتب الأصول على الإطلاق، وهو مطبوع في 2 مجلد أو 3 شك مني أنا. والكتاب الثالث له هو كتاب التلخيص لإمام الحرمين، أيضا مطبوع في 2 مجلد أو 3 الشك مني أنا. كلا هذه الكتب هي لإمام الحرمين، كلها في أصول الفقه وكلها مطبوعة، وهذا يدلك على أن المؤلف رحمه الله له عناية خاصة بهذا العلم، ولهذا أكثر من التأليف فيه. كذلك له مؤلفات في الفقه، من أبرزها كتابه الفقهي المشهور نهاية المطلب في الفقه الشافعي. إذن هذا ما يتعلق في أصول أو في ترجمة في إمام الحرمين رحمه الله تعالى وفي اسم كتابه. ولعلنا نبدأ في المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معنى أصول الفقه. لا، معنى أصول الفقه هذا من المحقق، إذا وضع بين معكوفتين هذا من تصرف المحقق حتى يوضح العبارات. يعني المؤلف ما يقول معنى أصول الفقه، لكن المحقق أو مخرج الكتاب يضعون أحيانا عناوين جانبية أو في الوسط ويضعونها بين معكوفتين. في الأصل أو في الغالب إذا رأيت العنوان بين معكوفتين فهذا ليس من كلام المؤلف، وإنما محقق الكتاب أراد أن يوضح العبارات فوضع هذا التسمية. كلام إمام الحرمين يبدأ مباشرة من هذه ورقات. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. حسبك. يقول رحمه الله تعالى: هذه ورقات. بعض النسخ ذكر فيها البسملة والحمدلة، وبعض النسخ الخطية ليس فيها هذا الأمر، والنسخ التي خليت من هذا الأمر يعني عذر الإمام رحمه الله تعالى أنه أراد الاختصار وتسهيل الحفظ. وربما يقول وربما يكون قد بسمل وحمدل في نفسه حينما كتبها، لكن نحن نعرف له العذر في أنه لم يكتب هذا، هو أنه أراد التسهيل على من أراد الحفظ. ثم يقول رحمه الله: هذه ورقات. هذه يعني مسألة خارجة لكنها ترد أحيانا. هو المؤلف يقول هذه، هذا اسم إشارة ليس كذلك؟ الآن أنت حينما تقول تؤلف كتاب تقول هذه أو هذا، هل هو موجود حتى تشير إليه؟ واضح محل الإشكال؟ تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا مقدمة، وأنت الآن ما كتبت الكتاب، كيف تشير تقول هذا؟ سيقول العلماء رحمه الله تعالى: إن الآن العالم حينما يقول هذه أو هذا لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يكون كتب المقدمة بعد الانتهاء من الكتاب كما هو الحاصل في أغلب الكتب المعاصرة، وحينئذ حينما يقول هذا أو هذه هي إشارة إلى موجود، صح؟ الكتاب موجود الآن. الحالة الثانية كما يحصل للعلماء كثيرا، يقول هذه أو هذا وهو إلى الآن ما كتب الكتاب، إذن يكون الإشارة إلى ما هو في ذهنه أو ما عزم عليه في ذهنه. ولهذا الإمام المرداوي رحمه الله في شرحه لمختصر التحرير، وهو من أهم مختصرات الحنابلة في أصول الفقه، هو مؤلف المختصر ثم شرحه في كتاب سماه التحبير، قال لما أتى كلمة هذه قال هذا إلى ما نويناه في الذهن أقمناه مقام المكتوب أو نحو هذه العبارة. القصد أنك تعرف أن العلماء إذا قالوا هذه إما إشارة إلى الموجود أو إشارة لما نووه أو ما هو في الأذهان. يقول هذه ورقات، وهذا من لطف الإمام رحمه الله أن أتى بهذا التعبير ورقات حتى يسهل على من أراد هذا العلم، لأن هذا المصدر هذه الكلمة ورقات هي جمع مؤنث سالم، صح؟ وهو من جموع القلة، يعني الجموع التي تفيد القلة. الآن لما تقول هذه ورقات أو تقول هذا ورق في الذهن أيهما أكثر؟ ها؟ هذا ورق. ولهذا يسمي العلماء مثل سيبويه وغيره يسمون جمع مؤنث هذه الصيغة ورقات، يسمونها جموع القلة، يعني من واحد إلى تسعة. فالمؤلف رحمه الله أتى بهذه العبارة حتى يشجع من أراد تعلم قراءة هذا المثل. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الصيام: أياما معدودات. تجد العلماء رحمه الله تعالى في تفسير الآية يتحدثون عن الحكمة من ذكر معدودات، أن فيها ترغيبا وتشجيعا على صيامها، فهي يسيرة هي معدودات. لما ألقى حسان بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه قصيدته في الجاهلية على النابغة الدبياني، قال فيها: لنا الجفنات الغر يلمعنا أو يبرقنا في الدجا، وأسيافنا من نجدة يقطرنا دما. فأثنى عليه النابغة لكنه قال: فلان أشعر منك، يعني أحسن شعرا منك. فكأن حسان وجد في نفسه كيف يقول فلان أحسن منك شعرا، فقال: أنا أريك عيوب شعرك. قال: أنت قلت لنا الجفنات، والجفنات هي من جموع القلة، كأنه قليل. قال: أليس الأولى أن تقول لنا الجفان، كأنها أكثر، صح؟ هذا من باب جمع القلة. يعرف أن المؤلف رحمه الله أتى بهذه الكلمة ورقات لكي يشجع على حفظ وعلى تعلم هذا العلم. يقول تشتمل على فصول. الفصل جمع أو الفصول جمع فصل، وهو الجزء من الباب، على فصول من أصول الفقه. وهذه العبارة هي التي لأجلها قلت إن المؤلف سمى كتاب ورقات في أصول الفقه، لأنه قال في المقدمة على فصول من أصول الفقه ولم يقل من الأصول، واضح؟ قال وذلك أو هذا في بعض النسخ مؤلف من جزئين مفردين، يعني أصول الفقه هذا المصطلح أو هذا العنوان يتألف في مفردين، المفرد الأول مفرد أصول، والمفرد الثاني مفرد فقه. ثم شرع المؤلف في التعريف بهما، ولعلنا نستأنف الحديث بهما إن شاء الله في المجلس القادم حتى لا نطيع الإخوة الذين عندهم أذان، وننظر في الأسئلة. هذا الأخ يقول هل يستفاد من هذا العلم تقييم فتوى معينة، وكيف استنبط هذا العالم هذا الحكم من الدليل في حالة الخلاف الفقهي؟ الجواب نعم. أنت الآن حينما يقول العالم الفلاني هذا حلال ويقول آخر هذا حرام، لا يمكن أن تعرف الفتوى الصحيحة منهما إلا وأنت تعرف أصول الفقه، لأنك ستبين أو لأنك ستلحظ عليه الملاحظ التي جعلته يخالف الحكم الشرعي الصحيح، وهو قصوره أو الخطأ الذي حصل عنده في أصول الفقه. يقول أيضا كتاب الأم ما هو؟ كتاب الأم هو للإمام الشافعي محمد بن يوسف الشافعي رحمه الله، هذا الكتاب له، وهو من كتب الفقه، بل هو من أبرز كتب الفقه الشافعي. والإمام الشافعي رحمه الله هو من الأئمة الذين ألفوا في أصول ألفوا في فقه مذهبهم، يعني أبو حنيفة رحمه الله ليس له كتاب معروف مشهور في الفقه، أحمد رحمه الله ليس له كتاب معروف مشهور، بل ليس له كتاب في الفقه إطلاقا. الإمام مالك رحمه الله هناك المدونة في فقه المالكية، وهذه ليست من كلام الإمام، وإنما جمعها أصحابه وكتبوها من كلامه، يعني لم يكتبها الإمام نفسه. أما الشافعي فألف كتابه الأم في الفقه، فهو الإمام الوحيد الأئمة الأربعة الذين ألفوا كتابا مستقلا في الفقه. يقول الأخ السلام عليكم، هل هذا العلم يخص مذهب من المذاهب؟ هذا العلم كما قلت هو مقدمة بين يدي الاجتهاد في العلم الشرعي، يعني بين يدي معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. لكن الكتب في أصول الفقه تؤلف على طريقتان أو على طريقتين، الطريقة الأولى يسميها العلماء طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء، والطريقة الثانية يسمونها طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين. وهناك تفصيلات في هذه الطريقتان أو في هاتين الطريقتين، ولكل منهج من المذاهب الأربعة كتب في أصول الفقه مختصرة ومطولة كما هو الحال في الفقه، لكن يعني وقت أو قد لا يحسن الاستطراد بذكرها. من بيأذن؟ طيب، يقول ما هو الفرق بين أصول الفقه والورقات؟ كما قلت الورقات هذا المتن الذي بين يدينا ينتمي إلى علم أصول الفقه، يعني الورقات هذا هو داخل أو هو ينتمي إلى علم أصول الفقه. فالعلاقة بين الورقات وبين أصول الفقه هو أن الورقات أحد كتب أصول الفقه. أيضا الأخ يسأل يقول ما هي قواعد الفقه وأصول الفقه؟ أصول الفقه بينا المراد به، أما قواعد الفقه والتي يسميها العلماء رحمه الله تعالى القواعد الفقهية، فهي قد تشكل على بعض الناس في علاقتها بأصول الفقه، وسيأتي التعريف بها إن شاء الله عندما يأتي شرح منظومة ابن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية. سنذكر إن شاء الله تعريف القواعد الفقهية، تعريف القواعد الأصولية والفرق بينهما وعلاقتهما بأصول الفقه. يقول أيضا: ما الفرق بين مناهج السالكين وأصول الفقه؟ يبدو أن الأخ يريد منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله تعالى. كتاب ابن سعدي رحمه الله تعالى هو كتاب فقهي، فكأن الأخ يقول: ما هو الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه؟ الفقه، وأيضا سيأتي التعريف به في المذكرة وفي كلام الجويني رحمه الله، الفقه مراد العلماء به هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها، يعني كونك تعرف أن هذا حلال وهذا حرام. الناس يسمون هذا فقه أحيانا، مادة الفقه وكذا، صح؟ لكن الفقه باصطلاح العلماء رحمه الله تعالى إنما يريدون به معرفة الأحكام بالأدلة. فإذا كان الإنسان يعرف الأحكام الشرعية لكن لا يعرفها بالأدلة فلا يكون فقيها، وإنما يكون مقلدا. لكن المعاصرون أو بعض العلماء يسمي معرفة الأحكام الفرعية العملية، يعني أحكام الصلاة، الزكاة، المعاملات إلى آخره، يسمي هذا فقها حتى ولو لم يكن عن طريق أو معرفة الأدلة الشرعية. هذا اصطلاح معاصر عند بعض الناس، وقد يسميه العلماء أيضا من قديم، لكن المراد بالأحاديث مثل يجد الله فيه خير وفقه في الدين نحو ذلك، إنما هو معرفة الأحكام من الأدلة، لأنه هو الذي فقهها حق الفقه في الدين. أما أصول الفقه فهو الأدلة أو القواعد التي يتوصل من خلالها إلى معرفة الأحكام الشرعية وليس التفصيلية. كما قلت، حينما تقرر أي حكم لابد أن تقدم بين يديه القواعد الأصولية. العلماء لا يذكرونها لأنهم يعرفونها، لكن من يتعلم لابد أن يذكرها حتى يتعلم عليها. مثلا أي واحد من الإخوان يذكر حكم فقهي حتى نضرب المثال عليه. أحد عنده حكم فقهي مثلا، أي حكم فقهي، بحيث نذكر القواعد الأصولية المتصلة به مثلا. طيب، المسألة الجوارح الآن، وقد نقول مثلا مسألة الشراب أحسن، عندنا فيه قواعد أكثر. عندنا مثلا مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، صح ولا لا؟ إذن نحتاج نعرف هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيه أو لا، على رقم واحد، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. رقم اثنين، نعرف هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على جواز. يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قال والله النبي فعل كذا، طيب إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ماذا يفيد هذا الفعل؟ رقم ثلاثة، هل الشراب موجودة بصورتها على أهل الصحابة؟ جواب لا. إذن يأتي معنا القياس، نقيس هذه الأشياء النازلة والحادثة على الجوارب والخفين. انظروا الآن كيف أن هذا الحكم الشرعي في المسح أو في غيره لا نستطيع الوصول إليه حتى نعرف عدد من القواعد الأصولية والمسائل الأصولية حتى نتوصل إلى هذا الحكم الفقهي. إذن أرجو أن تكون العلاقة بين أصول الفقه وبين الفقه وضحت. يقول: الأصل في معنى الورقات وليس التعريف، ما هو؟ أفيدونا أفادكم الله. يعني قد يقول: إيش معنى الورقات؟ ورقات هي جمع ورقة، والورقة معروفة، صفحة من الشيء ورقة من الشيء معروفة. وكما قلت، المؤلف رحمه الله تعالى سمى كتابه ورقات، أو ذكر هذه التسمية من باب الحث والتشجيع على قراءة هذا العلم، لما يقول لك شخص والله ترى هذا هذه المنظومة مثلا أبياتها قليلة، تشجع على حفظها أكثر ما لو كانت كثيرة، تشجع على قراءتها أكثر. لو يقول لك قال والله هذا الكتاب 100 صفحة، لكن لو قالك هذا الكتاب 1000 صفحة سيكون قراءة 100 صفحة أسهل عليك. وهذا الحاصل، يعني لو أن أحدكم جرب فأخذ الورقات ونسخها بخط يده على ورقة مثل ورقة حجم ورقة هذه بخط صغير، لربما جاء في صفحة ونصف فقط. أنا صلحت لها نفس ولص في الحاسب، جاءت في 3 صفحات فقط، مع أن فيها فراغات، يعني لو أردت أن أضعها في صفحتين أو في صفحة ونصف لأمكن. فهذا الأمر على حقيقته، يعني كون هذا الكتاب مختصرا هذا هو الحقيقة، الكتاب أو المتن مختصر فهو ورقات، فالإنسان يتشجع على حفظه وعلى تعلمه. ما هي الثمرة من تعلم أصول الفقه؟ هذا سبق معنا. ما هو شرف هذا العلم؟ شرف هذا العلم هو أنه يتصل بعلوم الشريعة. كل علم يتصل بالعلم الشرعي، سواء كان رئيسا فيه أو كان آلة له، فهذا شرف له، لأن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة جاءت على قدر كبير جدا في الحث على العلم الشرعي وفي الثناء عليه. بل يكفي أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، صح؟ هل جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء في غير العلم؟ أولا، هل جاء في العلم أو ما جاء في العلم؟ سم وقل ربي زدني علما. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من ربه في العلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يأمره ربه بطلب الزيادة في العلم منه، فكيف هو حالي وحالك وحال الناس؟ لا شك أن الحاجة أعظم. الخلاصة أن كون هذا العلم ينتمي ويتصل بالعلم الشرعي الذي جاء الثناء عليه في الكتاب والسنة يكفي هذا شرفا له. والقاعدة أن العلم إذا أطلق في الكتاب وفي السنة فإنما يراد به العلم الشرعي فحسب. يعني الإسلام ما في شك أن الإسلام يحث على تعلم العلوم العصرية التي فيها منفعة الأمة، بل هي قد تكون من فروض الكفايات، لكن العلم إذا أطلق وجاء الثناء عليه في الكتاب والسنة فإنما يراد به العلم الشرعي، لأن هذا العلم هو المعروف في الاصطلاح الشرعي. قد يقول قائل لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ لأن الأصل أن الإنسان يتكلم عن دليل. ما هو الدليل على أن العلم إذا أطلق فإنما يراد به العلم الشرعي العلم الديني؟ سمي الشيخ أحسن الشيخ أنه لما ذكر أمور الدنيا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم يقل يعلمون. أما حينما يكون الحديث في العلم الشرعي في العلم الديني المطلوب، العلم الديني تجد أن العلم يكون مطلقا. يقول السائل ما معنى الاستنباط؟ الاستنباط هو استفعال، يعني الألف والسين والتاء، يقول العلماء للطلب، يعني لطلب حصول الشيء. استنباط طلب النبض أو الاستخراج، يعني استشفاء طلب الشفاء. الاستفعال هذه في الغالب تأتي للطلب. إذن ما هو الاستنباط؟ الاستنباط هو استنتاج أو استخراج الأحكام الشرعية. يعني هذه الصيغة تشعرك أن استخراج الأحكام الشرعية يحتاج إلى بذل جهد، ليس سهلا. هناك أحكام شرعية واضح يدركها الصغير والكبير، لكن هناك أحكام شرعية لا يتوصل إليها الإنسان إلا عن جهد وبذل وقت وبذل في التعلم العلم، وهذا من رحمة الله تعالى بالأمة. كيف؟ من رحمة الله تعالى بالأمة أن جعل قدرا من العلم لا ينال باليسر، بل لا بد فيه من اجتهاد وتعب وتعني. لماذا؟ لتعظم أجور المجتهدين. لو كان العلم كله واضح وما فيه خلاف ما بذل العلماء أوقاتهم ولا حصل الاجتهاد ولا حصل هذا، كانت الأمور واضحة ولم يتفاوت العلماء يتفاوت أقدارهم في العلم. إذن هذه الأسئلة لعلي أنا أذكر على ذكر الآية في فضل العلم بأنه بقي وقت، لعلي أذكر آية أخرى تدل على فضل العلم الناس في الغالب يذكرون منها وجها مشهورا ويغفلون عن أوجه ليست مشهورة. الله سبحانه وتعالى، أو من الآيات التي يذكرها العلماء رحمه الله تعالى في الثناء على العلم، قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. طيب أين النبيين؟ العلماء يستدلون بهذه الآية على شرف العلم من جهة أن الله سبحانه وتعالى استشهدهم على أعظم مشهود هو التوحيد، صح؟ فذكرهم وذكر الملائكة. هناك وجه آخر من الآية يدل على فضل العلم دلالة قوية جدا جدا، فما هو؟ أنا أشرت إليه. كيف؟ طيب كيف؟ أحسنت. يعني ملاحظ في الآية أن الله تعالى ذكر الملائكة وما ذكر الرسل، ما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل، لا، قال الملائكة وأولو العلم. لماذا لم يذكر الرسل؟ هل الرسل عليهم السلام لم يشهدوا بهذا؟ لا، هم أول الشاهدين، لكنهم دخلوا في ضمن أهل العلم. فيكفي أهل العلم شرفا أن الله سبحانه وتعالى جعل من ضمنهم أهل، أو جعل من ضمنهم الرسل. فالرسل عليهم الصلوات والسلام هم الذين ورثوا العلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه لطيف من الآية على شرف العلم ربما يغفل عنه بعض الناس. في سؤال يا إخوانا واستشكال، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وعطائه وإحسانه ورحمته التي وسعت كل شيء أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.